بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكرر كيكا قرآن سورة الأحزاب آية شنتمي سديه الرجال كبا نهون دا ورا بوا قدار ربو فترب بنو هاتا سو درسين كي نكرر چوران جال كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناذرين هنا كان يتولان جل قبا دوبا آياتون مدرة دبرتي وآية رسول الله صلى الله عليه وسلم وآية من إساني كيسات dubbata turte sunille namma zakka suma adabu mamana isani kessa dubbata jirti ayanni sun ayata kana sababan isini ratibute akuma sayhayni kessa tilfe jiru da fa rasul sallallahu alaihi wasallam zainaba binti jahsh fudan kida godatan rasul sallallahu alaihi wasallam kida bareda ta godatani kida sanitti nama waamani namni kida san dufe ega nyaate jade mana ya udite namni gari taayetu mahasawa rasul sallallahu alaihi wasallam gabbayani aisha led bitani dubarti tanide salama jadani ni dubarti len yani zawaja mubaraka jetteni isaniya mafude jirukanan oite san de mani debi anis ammas jarriyane mata annam sadi to hejadama do be gasan ala kulli hal rasul ishara ka u fi kana wa hiddu ke zati tigarsi sani jannan ka ani ya ani gana masam bute gasan ayan ayan ni tan rati bute mali hi rasul azago tan jettu rasul sallallahu alaihi wasallam azago tani ya u dabdani rasul azago tan jettu tumulati ما جردوا بآياني يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم يا ور رب التأمن يا ور إيمانا يا ور إيمانا هممو لا تدخلوا بيوت النبي من إرقم رب سيننا من النبي دان سيننا إلا أن يؤذن لكم يو هيمني سنيف قد أمي ملي من إسانين سيننا hayyama male manan serina jecha takt sunu yawana kamiti sinigo dame ila ba'amin ghayra nadirina ina garanya ta tittiyo hayyamni sinigo dame yo garanya ta wa mamtan ghayra nadirina halakan ayne ta tanin inahu bilchana ita jecha haga inni bilchawdu bilchatu dura duftani kane ganne jecha kanar ralle namni tokoyo wa mame waqti munasibati dufu qaba jecha munasabata katti namni yo amame oso warri wa waliti defate tesuma kajel fate wa afate tol fate jadin dura dufani achitti azan godan je kanam oso ambil chatin dura dufani kana fu marre adab ni maruma ga ha koni mana rasula irra be sibin kana koni bahe awwalan namni rabbitti amane bakkawa mame male daku jecha yo wa mame wana kana titti ko ta jadan bakkai tiwa maman san ni daga jecha ويتبكثن دقنمو موقتي مناسبه تدقو برباچ تججا وقتي مناسبا تهين دقني وقتي مناسبني ويتوم دبين بالشات رغنججا جلا دقني بلومتي غير ناذرين اناه ججون اناه ججون اي نضجه ججو بالكنيسا كان اي نجهق ان بالشات تتني كان اي غن حالتا تنين garan mana rasula tiyo hayamni sinigo damenya ta fuwa muntan kota ashago da yo hurbata nyaada sinin jedan kota tinyaada jala dura ustaniya cinta ina male hagan bilkatu yacha walakin hatu idha du'itum yawma mamtan fadkhulu sinaka illa yudana matan gajabe sayacha kun hatu yawma mamtani duftan fadkhulu sina waqti munasibatan فإذا طعمتم يو نياتني نياتا جيسي تنمو ها تنتشروا بوبا جاءت تنتاينا يا حجا ايغنياتني وني وممتنين درانو الى طعام غرنياتا وممتنين نيات سلا هدف وممتنين سن ومتشلي اواتني غوتن ومتشلي نيات اللي نياتن ايغنياتا جيستنين تاينا جاءت ولا مستأنسين ولا مستأنسين لحديث امبوهرنا فتا امبوهرنا سنين كل حديث حاسوا امبوهرنا دكتون تكا حاسوا والبوهر سوم بربادنا جتا افلماني والاتحاسانو ورمانات اتحاسانو نمي ايغا مهمان وممتف جفمت آدابني ديمو مقبا جتا آداب نساء ديمو مقبا ايغا مهمان واني اني وامميف سنگي فمت نمار راكاوك ابا جتا واركون تكا مناسبات نقرفت سلاف تعباني راها برو بربادا تكا مو ويتنمي نياتي دوغي كيسومان سر راكاتي واني واري منادا لغو تكا لمامتي ميشاكنا ديكتا ميشاكنا رتبتا وانجر والدتكبا كالاك افا ميكانا كاسو تهجم يو اسين افتاني ارتتاني كاسو اتنتاتي اكامتي كاسو دندا ميشاكنا كونس ورمناكنا ركيتا كنافو اكوما من رسولا ارى آدابني كينا ميكانا آدابني كنا ممامراه ديما جيتشا آدابا كان اسمار رافورنا آدابني كنا ممامراه ديما ايقادا جيتشا كنافو تااني هاساون همباربا جيسو جيتشوكا ايقا نياتا نياتاني كاو برباجيسا يو واني سن كان مركزو فاتاتي يو كانمت الفاتن تهي حجان ابا وراتي في هذا وراتا كالماميتي حجا ورمناتا كالماميتي كيستو بكاكا قربان عروسا اسين عروسا يعني كان بكا كسيف اتنا مركزون برباجيسا يكو نمر ياو برباجيسا دبين سامر رادو فيل لولا ميوار تائيها سيسون سامر رادو بين دفيل أكس الرسول ربي أزاغر جنمين للم يورسون دوبا ما الجدا إن ذلكم أكس ستاؤم كيسنسون هاسوا والبوهرتني إسفيسين هاسوا قدفوتني هاسوهم كيسنسون من رسولات التني كان يؤذي النبي نبي ربي كاركسته اتك ألفاتته نبي ربي كاركسته فيستحي منكم دوب نبي ربي إسن الرّاق أم فتك أجرنا كأياء نعتني مات التنسيل أنا ما نجي توبا منا مثال فتح رسول صلى الله عليه وسلم إر أشرف خلق دوان تهنيب وان آداب نمتك وان مكان ما تكون إيقت الرسول صلى الله عليه وسلم كان أفضل جهة سمى إساني كي سمى من إساني جرتو جرنا كأياتني لويداني يا نرى جتون انتهو جتون أكسما كأتي اللين ويت رسولته صلى الله عليه وسلم أتي أبان منا اللي إرما سالفت جتشو ما نما كسما منا تهرفتين كآياء أنجدينين كآياء أيو جتين نمني وصوك إلي كدي متاتي واتو قلبي كيستيا نمتك نياتي دوغن لين فتنته برباجيسة جتشو يو دبين كورتي والفاتو اتمولتي كأي ربه برباجيسة كأي ربه برباجيسة يو آدان بول أجين كابولان تكا هو الرفاقو دا كديمون إسانين آنجويني كابولو قابو كآدال لين بولشتو كوار لين هابولاني إساني فريق قابو وانا كسي يوتا دي سن أكا دبيت تلالما كدبين تفتت تلالما سن ولكن أكا آدابا عميتت نمن نياتي روينان نمر رابهو قابا جيسا والله لا يستحي من الحق دوبا ارغما ربي سن الراس الفتي سن امبافني ربي نمو حق اسن اسني افسي اكي سن كاسو الران سالفتو كاتيا اجتا لا اله الا الله مي هدم دبين كنجبا تا يوم نمني نياتا فوا من نماتي بهو دي دي قرآن نسمي بوئي اجيا اجلون هقم الفاتة دبين جتبا جتا دوبا كوني آدابا نما واماميتي في آدابا أبا مناتي في نما واماميتي في نياتا نما رانياتو تي وقتي اللي مناسبت تي رفنجة جودا كانت مالتو غجيلتي غير ناظرين إناه جتشتو بلتان نياتا تانين إيقا تنجتشو خنات التقاجل ويتوقتي مناسبة تلوفاني نياتاني واني وامامانيف جيف فمتز يوان نمر راكاني بآنا مات تنتهاني جتشو دا أبا منالي كبجا منا ما قد أجتشا أبا منالي كبجا منا ما قد أجتشا كانت يانسي دوبا مال جدا وإذا سألتموهن دبرتي رسولا سيوغا فتنجر أنس هاسو كان ويتهاسو أنس ابن مالك خادم رسولاتين بيتني رسول جركنا جركم كاودي دي أرجنانين أكنا ما كاولي سوچو أني كان جراني اللي تغغر تيساني بيكو دي دجر أجر إيغساني قبهاني مني نساني وان نانوا تقوشتا هيف آيش الراكاساني دبرتي ساني اللي دبي ساني دبرتي اللي فورسان دعائي غوتي في كايسان زينبا من تجحشي فوراً كانا دعائي غوتي في أول ديبي أنجر وإيطا أول ديبي أنا ملجا رياني جرا إيه غساني مسلا لاني جنان كإنسا في يو أبا مناسب لغتاو دي دي سوسوچو إيوان ستي لغا ماجر اللين بيكاني ياني وإيطا إساني ياني جنان رسول صلى الله عليه وسلم والسيناني ويتاني وذين والسيني جدو ستارة قد ديبي سنيد أنا والتي قجكوتا جرا وفرر kisa khadima waita kana mare adabni kun e gamu qabajecha adabni kun e gamu qabajecha duba khabaja isani rado barabbin ammas mal jada waida saltumuhunna mataan dubarti rasula sayyo wa gafat tanje mataan jechun kun galiba wannam ni gafatutu mesha manati jechu dab jada male wo matae hata huyo isan ka gafat tantahe jechu da jamana no lamani فاسألوهن إسيسا غافدا من وراء حجاب قردو دوبان غافدا جيشا قردو دوبان غافدا بالبالة تهيتي قردو براتو تهيتي قردو دوبان غافدا مالي دبرتي رسولاتي في دبرتي برالي حكم نمتوكو حكم منام مراتي خاصي إساني تجيشو وان كيستين دوفينين كاكنا كنفاء مخاصين تهو جران شيخ الشنكيتين أكجبا إراتيها سيان آياتو تتنا ورا خاصي دبرتي رسولا قف حجاب كتي حجبتون اكنتي غافتون جتو ها تورتي ردي دا ها صواب الله ثاني راجع بارك الله فيكم حكمين كوني دبرتي ثاني تي في دبرتي برال مروما دقا باجرا اولا لمتا يو دبرتي الرسول صلى الله عليه وسلم الرجالتون دبرتي دا اكنتي اججمته دبرتين براتس خرا اساني سن هردفتي اججم تودا جان كيستو وني خنبو دجد امي تعليل لدبي كنا دبرتي تنا گردو دوبا واغا فردا مباشرة فولك تلالتنين جدنا وني جد امي ذالكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن اكسون گردو دوبان اسي غافتون سن قل قلو من قلبي تسن تديراتيه قلبي جرى إسان دببتني كدبرتي سنيف اللي كناتو إرى قل قلو دا جد ربي ككي سبيكو مالي في فتنان إيرت دبرتي جكيس أرقون دبرتين إيرا جكيس أرقون قبو فتنا قد دا فتنا ثمر الرا خواتر شيطانا وان شيطان قلبي نما كيس سياسو تكوان مو هوان نفسي دا نفسيان نفسي الأمارة بالسوء همتو تنام أججتا تتون قلبي نما كيس سيافتو وان سنرى قل قل الله دا إجمان أرقو أبو ويا قردو دوبان غافتو ويا ذلكم أطهر لقلوبكم سنتو إرى قل قل قلبي تستن إسوار إيراتي في اللي يو أرقتني قلبي تستن إتوار الرعان إيغا سني ركو كي سبوتا جيتا وقلوبهن قلبي إسيتي في اللي إسي اللي يو إسن أرقتي قلبي إسي كي سوابو أم فتنا أرقما فتنا سمرهم بسوطا أرآن تنا والأرقو أبني قردو دوبان غافتتو إرى قل قل قلبي تستن إجتا يو قلبي ورى قرآن إسان دبته خبجا إساني تفهاد ممنتو تا تهني أزواج رسول أشرف الخلق تهني ورد إيراك ويتسانة شركي واغا فتكون اللين صحابة رسول إرد أجعال رضوان الله تعالى عليهم تهن قلبي تستمره قل قلون كان يوجران جرمو أنبتان إمال جران أرزمانك إنك كانت تقول الله ولياه كانا kanafu ayanni nama mara dakabti jecha ma'anan kummarti ayanni dubarchi marahi jechu kenna jada wama kana lakum isini fintani mumintota isi mumintota fintani malin antu'udhu rasulallahi ارغما ربي ركثون سيني بنتان ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا دبرتي در رسولا سنله اي در رسولا تفو سيني بنتان ابدا انو ما جج هاغ ايسان جران فوجرو سن رتي همت كفورون سنته يجا انت ودجو في ان تنكحوا جون كنلن ان وما دخلت عليه اول بالمصدر جاناني في وني سين رتي سين تكون مرتينو مصدرت اول ما جتا مصدرت غاف اول ما وما كان لكم سين ابن ثاني ان تؤذوا رسول الله جتون اي اذا رسول الله جتون رسول ربي ركزون سين ابن ثاني ولا نكاح ازواجه جتا دبرتي اسافو دول سين ابن ثاني من بعده اي رسولاتي ابدا انه ما فورون سين ابن ثاني جتا kuni mare azwajahu jechu kanarra le ulama ne wanne qabsi san azwajahu min ba'dihi dubarti rasula ega isati ega du'anille dubarti ma rasulati jiran hati mu min tota kun wanni fudamu fudti sani dogamtehu hada mu min tota ta hufille azwaj rasulata hufille fi dunya wal akhirah dunya fi akhirati le azwaju ma isani ti الدنيا في آخرت اللي أزواج ما رسولات جاءن صلى الله عليه وسلم دو أخانان خاص إساني كيستة زوجي يمان وان جتن قبضو جتشا دو أخانان زوجي يمان جتن ويتخانك رسول صلى الله عليه وسلم بأي أذى ركو متك رسولة لقبسيس مؤمن الرانر قم حق انتهو مؤمن ثورني افاني انتهي دلغا انتهي اشار ركسون انتهوا توكو كيسد دبرتي ثاني فورو لين نو مانته ان ذلكم كان عند الله عظيما كلام ليت دي بيت ان ذلكم اك يا ما سنين جنكون رسول ربي عذابون افاني انتهينا تكا مو سنيمتي دلغا نو تهينا كما من ثاني ثاني يعود دنكنا ان ذلكم كان عند الله عظيما ابو قد ما سيا قد تهجر ربي برتككم يا ربنا كانت عظيم جد وصفك اذا رسولا افان انتهى دلغا ده انتهى وتسان در انتهى اذا انسان در انتهى كوني مرتك يسوم سينج جد رسول صلى الله عليه وسلم جناب انساني مرت مغان انساني مرت تي فمو قد جد ان تبدو شيئا او تخفوه وانت كيو الملفتني اك نمني دغهوتي اك نمني ارغوتي الملفتني جتنس او تخفوه يوغا تويسي تنس فان الله كان بكل شيء عليما ربي وهنده بكاته علما باسا جتا اسم ملفتنو تويسي تنو ربي رتيون لو كاتانجل ايان تني بعدا كان دفون كوني مال جنان ورغريتو دبرتي رسولات انا ينفون جتشو يا دي عائشة فاني فون جتشو وردبة سجرة اني دبرتي تينا كانت والدتي قباتي نتهو دبرتي إساتا نقافن الرادو يفول اندن بينو اني نوتا نمن الرادو يفخان اللي دبرتي نمن الرادو اللي دوا انفول اني جلانيك اني نو انفول انتنفون ورجل جل جان ربي اندوب مال جلده انتو بدو شيئا يو الملفتني دبتنيس يو رويسيتنيس ربي الراني دكتنسين ربي هنداكو باقبا كنافو دبرتي رسولة أبد التفورون انتهو ولا أن تنكم أزواجه من بعد يبسا تفورون انتهو كوني رسول أزاقرون تها رسول أزاقرون أبو قد جتشا كان دبرتك إن ذلكم كان عند الله عظيما كنافو إرافا قادة ورقا ورقا يكسي قلبي كيسي رفتلين فقادة دبين دبين سنباسو متي دبين دبين أويساته متي رب جلا وماندو كتني جتشا ان الله كان بكل شيء عليما اكام بي كنت هي ربي دوب دوبين كانت انان دبرتيت انا واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب جتكون دفنان سلا obbole janumateenna fi tama ilman teenna lemo hindande nu jechun namate dagame jedan la dubbina kasimi tila junaha alayhinna dubarti matate hata do dubarti rasula tahitti sallallahu alayhi wa sallam takamo dubarti nama biratu tahitti la junaha alayhinna huma jubbun isan ranjiru ay azwaj nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ghayrihinna min nisa'il mu'minin دبرتي رسول هذه دبرتي ممن توت الله والمتك أمتا جرى اتفاق عن شرهن ست يمو دوبا تبون تقاين رنجيرو مال كيست أي لا إثم عليهن تبون الرنجيرو دبرتي سنر أي يراهن إسي أرقو كيست ويكلمهن إسي دبسو كيست اللي دون حجاب جردو الأملت مباشرة إسان دبسو كيست هما ركو ننجيرو إسان أرقو كيست اللي هما ركو ننجيرو إن ننفع كيست ركو ننجير في آبائهن أبوتين إسياني تفني أبان يو انتلأ في أكنمت حجاب ملي أرقو دبسي هما انقبو أبان كوني أخاك يولينا كسما أبا مجرما akkasuma abbaan hoosisaallee abbama jedhama abbaan nasabaallee abbama abbaan hoosisaallee abbama martinuu laaluu ima danda'a jecha martinuu laaluu ima danda'a walaa abnaa'ihinna ilmaan isaanii keessattiillee homaa rakkoon hin jiru kun hijaabattiin hajaman ilmaan isaan horanilleen jecha walaa ikhwaanihinna obboleeyyan isaaniillee homaa irraan dhoggaman isaan dubbisuufi isaan arguullee ni danda'an girdoodhaan malitti jecha ولا أبناء إخوانهن أكثم إلمان أبوليين إساني اللي جتا إلمان أبوليين ما الجتين أدادا قرابات جتا أدادا قرابات ولا أبناء أخواتهن إلمان أبوليت لي إساني اللي جتا تولي لين أدادا ما يتين أدادا قرهادات ولا نسائهن دبرتي أكا إسيك ست اللي هم ربكون انجرون دبرتي أكا إسيك يتون كوني دبرتي مؤمن توتا جتودا تتفدامي دبرتي جرات ديبسون كن دبرتي أكيسي إسلاما جتودا تكافر آيو تاتي اتوف كشفون أكسيتي سمبر باتشسو جتودا جان وان توكو توكو وان كفولاتي في كنيو تهمالي ولا ما ملكت إيمانهن أكسو مأمسوان هر كيساني هن أورفتيو تاتي مالي سنو ما ركون كبو جتشا دوبا ويتهاق كانا كيسا باسي في كوني أقاربا كيساني ورى اسم فودون إلى الأبد أم إلى الأمد ها؟ إلى الأبد ورى ستي دبتا ميكوني ورى أبدتي دبرتي تنا فودون انتاني دبرتي تنين فودون انتاني رحمة كانا كانا كفودون انتاني دوبا ورى أكاسي كوني رحمني محرمني شرعين الرى دبتو فأكاناتي كانت كنين ولين كبابهون لالون حجابا ملتي جتون إساف بقى جتون دوبا ويتحقنا نوهي ميجد واتقين الله دوبرتين مرتين ربي كيسان صداد يا ربي ربي كيسان صداد إيقاد دوبين ججبا ديرتي افكشفون دوبرتين آكن نهد ماتا دوبرتين حجابا وفيكان وفرتين ايدو ربي كيسان صداد وفرت ايدا إن الله كان على كل شيء شهيدا ربي وهم درت رقاته إسن الرت رقاتا ني أرقا ني بيكا إسن قبقبا إيقاتا جتودا يرو قرآن نروه رسول إرغماني صلى الله عليه وسلم جرون بيوت عرباتو نجرو فقطو ترته جرو فقطو ترته جرو فقطو ترته مالي جرو فقطو ترته جتون جرو فرشو دوغاني فرشون ركني جرو إساني إراتوكو أكو مثلا أماس جرو إسي كيستي دوبرتي هرا هرا ماتي نان نسان كون اللي نسان براتي بيكما نمشاني جهان فربان تكتي تقلون بيكما نسان براتي ورا مومساتا ورا حتى بنقامني ورا بالاقي جيجا دوبو يتخانا ماري دوبرتين حجاب جبيفتون كن انجرو بيكما دامتي أسيت شريعة مرة ربي صداد دا جبار دا جتولن واتقين الله جتولن أمريتك ربي كيسن صداد دا صداد ربي تيكو مالي امتثال الأوامر اجتناب النواهي وان تجمتن كانك أباد دا ورئيسن انجن كان مليك جيرو حجابا دوب مليك سن اندوب في نججة إن الله كان على كل شيء شهيدا يتون أمو يود الدنيك ومرد بتنتات ربين سن الرتراغ أبيك هاججة بكريتا ننقف دني ربين لا تخفى عليه خافيا وان ركتو تكل ان برا ركتو تكل سرا ركتو هما الران فقاتني قوبك أباني أرقا بيكا غافة مفتتني أكتبت جزائتني ديبي أجتو ربي دوبو إتا حقا كان نوفي ميجدو أما مسألة برا نوفي ما صلاة على النبي نبي ربي من إساك يستبت الله رسول صلى الله عليه وسلم حياة إساني تفكة تجراته قبن أك اتئم بالله إساني ولين اتجراته قبضه ويتنوهمه أما سولدتك أبيت ربي النبيين كن برا شرفني إساء سنتياته مالي ويتجدا إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شرف النبي كان قدته بيسس داف جسيا ربي في ملائكان إسان لا يصلون على النبي نبي كان الرد نقاه بوسا سلام ربي ما لجنة ثناؤه عليه ملائ الأعلى تنكست إسان فارس ربي كملائكة دا استغفار جنة ربي في رسول ولدتك أبني جتشون كن اللي رب مات ولدتك أبي جديني تهاجنا نكنا كيستي سورة غافر رأوك غني بيس خطيب القوم أنت كيستي رسول لجد أنسانين أدى جدان كل أكدميرة ولدتك أبوسا أفتي أكسورة كانت ولدتك أبوني متها إن الله وملائكته يسلون على النبي قبر ما نكان قبر ما ته أكسما ملائكان إسان لين ملائكان ورّا وان دلقا جرانين دلقو ملي ربي تيكي نساني يسلون على النبي إرقما ربي إرتي نقا بوسا إيقا جرنوك إرتي بوسا تاتي يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي انتوك أومسي إيمانا دقا اتأماني صلوا عليه إرقما ربي سنرتي نقا بوسا يوم هل كنيقو يا كيف سابك ججبه فمهاجرات الله صلاة كيف سفاتي فرديتهون أزان فأكيف ستي بكت إر ججبه فمرفون قويا جمعا فأكان إر فضل إساء زياداتهون هاجراتهم له صلوا عليه ججون كن مطلق الليل نهار هل كنيف قويا إر نمن نترياته ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أكثركم علي صلاة والرسلاة الرتبوس هدمات جان خنافوا يا والرب تأمن نقا الرتبوس وسلموا صلوا عليه نقا شا الرتبوس وسلموا أما اللي رت سلام مدى نبي ربي تسليما سلام دي سرت سلام مدى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أكنتي إرت سلامة جيجا صلاة وقتم تبوسا جنان سلام أفضل لصلاة صلاة إبراهيمية صلاة إبراهيمية صلاة إبراهيمية الرتبوس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كجد كنان الرتبوس الرجال صلاة إسا دوب رسول صلى الله عليه وسلم فضل صلاة للنبي دا ويتهمن من صلى علي صلاة تكتين من الرتبوس صلى الله عليه بها عشرا ربين كتن الرتبوس ربين كون الرتبوس كون الليل نمن صلاة إسان الرتبوس أجرين إني قابوت كولما متججو دا تكتيو إني بوسي دوبا ربين كون الرتبوس أجرى أكدا شاهد دوديس أكو مثلا مسوان برباتي سر صلاة النبي نمن هلقني قيا أكسما سلام اللي إسان الرتبوس هدوميسون أريك أفضلي يوم ماتبتي غرا صلاة كيساتبتي غرا تشهد آخرا كيستي ركني تهوداتي تشهد جدودتي ورى غريه كشافيه برتي تشهد جدودتي سنة مؤكداته تتي الدنقودن علماء مجران غرو أبك واجبم آتتي أمرين أسيتي أفكوني umri ke satti marata ko jechu dan namarra bo ajadan umri ke satti marata ka salata dan nabiyyi bu sudan amri na satti ajajne ke namme kun ajaja kana gutte jadam ajaja kana gutte jadam walakin wa rasul sallallahu alaihi wasallam hadis bira ke satti tanu isan irradoi minama yanu jadan man dhukirtu indahu wa lam salli alaihi nama ani birati dubbatame nagahana ratim bu sintu irradoi najan duba itakana أكدوا إن أنتاني ويتمكاني ثاني دامي هندا إرتبوسوا برباد جساجة رسول صلى الله عليه وسلم فضل صلاة النبي في سلام ثاني تقو لما متي ولما نسنان والتقباني بوسوا جتو اللي نجرى مرتين وارقمي جتا دوبا كانت أنسي كون شرف إساني قدن إساني كبجا إساني من لسكا ربي نفي اللي إرتبوسي ملائكة اللي إرتبوسي سيسي نون اللي إرتبو سلام اللي جد آني جدتون شرف رسول صلى الله عليه وسلم قبجا قد قباتو إساني قرسيس إساني أكدت قبجا أبو كان أزان قد نجدتو في أمال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ور ربي ركسا إن الذين يؤذون الله ربي خالق الأرض والسماوات كان ركسا ورسوله إرقما إسان ليك ركسا لعنهم الله ربي رحمة إسان الرائسان فقيس إسان درب في الدنيا والآخرة الرائف برو اللي جتا الرائف دنياتي برو آخرة لربي رحمة إسان الرائسان فقيس وعد لهم إسان بكرفيس أمس عذابا مهينا عذاب إسان تكيس إبدا إسان تكيس كيس تكيس إن الجبار الأمن كاكاسي ثاني بكرفي سجدا دو ربي نزاغلون اكامي تهوي تجدا رسول ويتا حديث قدسي كيسد الرحيم ربي حديث قدسي كيسد يكجدو يوزيب من آدم علم نما كوني نركسا مالي يصب الدهر دهري الرسا وانا الدهر اقلب ليله ونهاره دهري الرسا دهري سان أنا تغرى قبل شاء أنا الدهر جرى ربي كوني نعرف سورة أن المنقبو إلمك أبنان جرى أني إلمنا تركسانيت كون عزير ابن الله جديد كون إسادان ابن الله جديد أو ثالث ثلاثة جديد كوني مرتي وان ربين هنقمنا تركسورة كوني مرتي هذا كوني مرتي هذا رسول صلى الله عليه وسلم ويتكان ساهرة جدانين ويتكان شاعرة جدانين ويتكان وانين في أساطير الأولين جدانين جدتوا لين كوني أذى رسولاتي ماري والربي في رسول أذاك ودن كوني أولا ربي رحمة ربي إرى دنيا في آخرة اللي إرى فقه فمن جدتوا نوهمت آخرة اللي أذاب قد إساني في كرفة فمن جدتوا نوهم إيغا كلما حرامته نوهمه مؤمن توت عليه دبتمو كبك مؤمن توت ازاغو دتهامال نما براك نبيين تهين ورن نبي ما جدي صدركان ثاني جرو مؤمن توت ازاغو دنتها انت ولك سن الليل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا والذين يؤذون المؤمنين اسان ومؤمن توت ركسان افان ركسين ودلا غدا نسار ركسين والمؤمنات يصير بت امانت دبرتي ربك امانت لي كركسان بغير ما اكتسبوا وان إسان هندلقين كإسان ركسا وان إسان هندلقين وان إسان هندلقين دلقان جلاني وان إسان هنقبن نقبن جلاني وان إسان هنجلين جلان جلاني حجبك إركا ينججو فقد احتملوا بهتانا لقاباتن جرا بهتان باتا بهتان ججون أردان قنقبن ججو ما ليفره من غير ما اكتسبوا جلاميره بغير ما اكتسبوا وان إسان هندلقين إنجد وان أتندلقين سرتهم بهتان وإثم مبينة أما اللي جبو إفقلا تباتا جدا ورم من توتا مكان جر إرقايا دبرتي مقابا ليسنا إسريرا مقابا ليسنا أكما مقابا ليستو مقابا ليسو تكا دلقا دانو إسار ركسنا ور وان فدين مان جد مقانا مبال ليسو كن رب برتي بهتانا كجيبا تارا تكابا باتا أكما سان شبو إفقلا تهباتا جدا كوني مال الرتيل في ويتجدان والرجارين عديس إفكي الرتيل في غاف عائشة مقابل لسنجة جولين نجرة كوني آياني أموه انت مؤمنه تهي دلغا ان دلغنين اثرتسون قبودان غانق اما انتنا كون دتش مره ديماو ميل باسي دتش ردي نما توكو كمان ان حقيقه ان دلغو هم بيني ثاني وقت تهي ثاني وقت غودي ثاني وقت جده ثاني وقت دبته يجون نما مره تجدا كهاسوا لا فاق اتفاقاته ولكن وان سننتج سنهن قبا مون قبو جچا وجل ديماني كغافتن تاتي حقيقه سنتي دون دندان يو ابا غافتني ابانا نين قبو جدله هن قبو ساتنتي نمانا نين كيجي بجراني براسو ما يتلي غافتي اني لك اني وانا كاتين جني وانا كاتي يا ديو سين جدله هن كيجي بس يا دجراني ايه تتن ميك دالا لو ايه سن جلا ابانا وركسي يا ايها الذين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير مكتسب وارسان اندلقنين كيسان ركسان وانسان هندبتين وانسان هندلقن وانسان يادن قبنين كيسان ركسان جيكوين كنافو أفان كينا كان سأربا كينا كان ساتيفنو قلبي تينا تان اللي نمهن داب كل كله هادونو رينامني قلبين ملكويتو قلبي أكامي وياك يا ما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قلب سليم سنين أفون ججباتك قلب سليم عنده قلب سليم عنده مججبات قصانت والديبون يون تقدل قمي سنين فكس قد يجتون كن هراري كن جمع كن أرسي كن تقاكسي كن يعني أكسيمتي مقام إسلام ما أتي إسلام في كافر جتوك فلمان كانان ألتي يوان برات الرتي خرار رابطو تاتي وياك يا ماله ما أبتد ويا دساني ولي لمن كان الرأي وبعد وأن تدبت مسلم مسلم الساتي ما تسين جاي إيه مسلمة إيه مسلم ما مؤمن ما ولتكابم يو وام دراتي كابوس كيف قطعت تاتي سن قلبي نجاهاتي يو تيهما انقبو ولكن أسكابا فتشك أباد آف إسلام أجتشو كان بيرا ترتي وام دراتي وبتي يو كبر بعد تاتي خرائي رنجرتو يكيو بيه خرائي رنجرتو انتو جيه مسلمة إيه احكام مسلمه كف ديمته غراجته بداته غموديته بياته سينسته رنجيته خبراته ادانكوني وهينجو ادانكوني وهينجو ربي وني غسغوده حاول رتين داده تني فيمي وسوكا غسان داده تني غسنا ما بابتو ثاتي ور قرشاتي في ور رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة ارغت ولكن ور في لا غردا جدانين كسلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابي لهبي مالت تبوه تبت يدا أبي الله بنجتون تبوه مساكين أكا بلالك سهيب أكا سلمان الفارسي دا إيه مالتهم إيرا إسلام ما تناندم توفي ور جنة تاجد مني لك كناهو دبين قسمة كي تنجسو يجا دبين غرطة كو جانب تقطهو كي تنجسو يجا قلبي تيتنا كيسا وان قصة جدوكان أبي وان جيها جدوكان وان بيان الدان قودان جدوكان قلبي تيكيسا بكفته إسلام وان جدوكوفا يوشي كي ستك آفده خرائي رجرتا بك أفدك بان جرتا أفدك بيران تنا دنيا تنا كيسا يا أيها الذي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين آيان نعم اللي دي بيت آيات دراتي والدتي آيات دراتي ستي دبرتي رسولاتي وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب جتشو حكم عامي لور جنان دليل لعامي تهو أستي اللي يكون والدتك أبيت آيان يا أيها النبي يا نبي ربي جنان قل لأزواجك دبرتي تيتين جدي وبناتك دربتيتين اللي جدي توفي أرقى تنجد رسول صلى الله عليه وسلم أغافريت ونساء المؤمنين دبرتي مؤمن توتاتين اللي جدي غرغر ما ويتنجر جدو دبرتي مؤمن توتاتي جدو إلمان دبرتي توفي أرقى تيتي تفوتي أفجل أقفد اللي غرغر ما ويتن قبني أكومتك جدين يا إرقى ما كينا ماليتان أفرق ديبوسا جدي يدنين عليهن من جلابي بهن ها قبوسني كويتا تكس جدتين أفرق دهابوسني من جلابي بهن يتون أفت إساني كأفت نرى أفرق دهابوسني جلباب جدتون هجو بلاق آمهن دروسو كمترتوان اللي قد أفت اللي قبان قبو جدتا كنان جلباب جدتاني جلباب جدتون أفت بلاق جدتا أفت بلاق آمغه جدتا أفت بلاق آمغه إذا كان أنجل بابا جدا إذا كان أفرر قديها بوساني أكفو لساني دي بيكون اللي نمضن أفرر قدي بوسا جديني مالف جنان ذلك أدنى أي عرفنا سنت إرديو دا أي عرفنا جدشون أي يميزنا فو يمني بيكمود أفجدش مال الرا إسان بلي سجدشون بيكمود أف أمتا قبروت الرا أيضا مدينة رسول صلى الله عليه وسلم قبطانيتا أن كان يروسا كيستي دبرتين أكما حديث عائشة كيستو نوهما من حلقان على باتي جدا أكما كان منا كيستي باكي تغطى أن تلفمي باري فمي انجيرو دبرتين حلقان قد باتي اجي ديمتي أجاكي فتي دچاتي منافين اللين كان إيغا أسنجل ديمة دبرتي أزاقنا جان دبرتي تنك عدا ويتسم بيه كمتي أفني دبرتي قبرو تاتي في أفني دبرتي بلسا عدان أفني بلسا تاتي في كقبرو تاتي ويتكن أمار ريور أفتا مالي أكنت في قد ديشي دي مكون قبرو تا سهنا النسي تور درية كن اللي كامو أفتا قوتو أفتي دي مسان عدا بيتك بانتكو تاني لين النسو نمجرة ولكن أكتاني تي تنغمان أكتاني تي تي في أغن جيشو أكتان أغن تي أغن تنين ويتخانا مار ربين ذلك أدنى سنتو الرديو دا أي يعرفنا بيكمودا بلستاه نساني بيكمودا فو يمني بلستاه نساني بيكمودا فلا يؤذينا أذا ركف مودا بودا فس الركف من الركف سويت جاورنا أم بركف سوني الركف سوغاف حرارته بيك ربما خفيفة يوم كركف الليتات وكان الله غفورا رحيما ربين أرارماته الراندين يوم إن أرارمما ورا غرسا توبا دي بي توبا هادي بي نيجي چور زانا ما گودكون رحيم الرحمت گوداته هي غر اسادت دي بي ا رحمت عيسى خجي لاجچا ورما زانا ما گوتن كون لي ورنا مركتن كون ايدا يروسن كيستي اكو ماجين ني ايمان ني كون خفيفا ايمان ني جرو ري قران مولين دو فهملي كون ني وني ادا سوني وني فرشو دو گودي في دبرتي ثاني ثان ناني سودا كون يعني كيسامباني امتا كيسامباني كوني ورما سانكيسا توريتو امانتنا اسلاميه سونا دي جي دي تو قمتي كوتي دي هما سيكوتو بيسان سوچو ساي دغاري اكو مغرتن تاريخا صحابه كيزتيو توكو اكو غساتي تي واجدين غوستي مرت ايرالو تو جيره كرسول لي كاني جي دوتي ادان دوغان كاناف جيجا يعني دوبرتي حرام لين الرادا لمرا مجانس المكي يا غند سني نافور اجداني دامتني دو عمره تجير المدي قالا دي قالا غندتي دالي ilmi sun ke yana ho rajare da mata ada shani kumar shari'a da kabe sharri ratti wal dabane rasulur walge su maratu jira wan kana ta he boy tasan ke sati dubartina annasun kun wan be kama to kojeccu garu dubarti bilisa kasati timbu an bilif ne jina ngo tu ya atazni al hurra itigafa ahadin goda jina goru da burati rasul ji anin dubarti isina dubartin bilisa jina go ti yete jina halmat bilisa ne jina ngo tu yeccu بلسني دي نام قريرو زن كيساتي اكا قبروتا دي تربية كمال دوب ربنا آخر رتمال جرامة لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة في فسدهن دوبتي سبت سدينو تما منافق توتاتي توتو متى كثير جانتوت نما داد داتيمي ولكن صفت التدومات صفة مرائسان متقب جانت لئن لم ينتهي المنافقون منافقتون يكتي دبرتي أزاقو دنكون أزاقو دبرتي أزاقو دنكان الراكن وابن يوتهن والذين في قلوبهم مرض ورق قلبي ثاني كيس ركبني شهوة دافئي دبرتي ناجر كون اللي يور أقضموا باتا دبرتي أزاقو دوكان الرا والمرجفون في المدينة أي المحركون للنفوس ورق قلبي نما سجوثني نما سداتشثن aduwin ganda sene jedani takawri asid lolafati ya isun dume jedani takahu boju isani guratu ah ya na jedani sodana matti naquda murjifuna fil madinati yachun war ganda ke satti odu kijiba olola kijiba o fe nama sodachi sujechu murjifun murjif yachun atlit al muharrik al muharrik lin nufus war qalbi nama socho sodada anjecha girgiri namati buzu warri ganda ke satti qalbi nama sodachi susun leyo kan dogam netahan lanughriyannaka bihim wallahi lanusallit annaka alayhim irratti simoosifna irratti ol si'aansina irra si'aansina yaa ergamaa kenna jedhaan rabbiin isaan sanirra si'aansina lanusallixannaka alayhim isaanirra si'aansina ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا غاف الرسي آنسيني كان حيتني كان غرفتني كان بيا أريتني كان أجيبتني جتن ورب ديسا ثم لا يجاورونك إيغنا ستن أولو من فيها مدينة سنكيستي إلا قليلا واتب قوم لي حقوما إردت سموسفن إردت ألتاتي دارا إسان قوتما لي جتشا خون دبين ججبا وف إيغو قبا جتشا ور إيمانا ظاهرة كناكوان ور أماني أفكيسي ككيساهن أمانين كأمة إسلام قلبي إساني أكا والرفض أكا إسان صداتا أكا قرقرين اتبوتوا إسان قل كجيبان ودول خنجرين كأكا سيسون أغموك أبا أدبموك أبا الليجج أدبموك أبا الليجج ماليه نمني نقهان أولي نقهان بولو تبرباتي سادة أمن عام من إيقمون برباتي سادة أكا دولة إسلاماتي دوبا صفحة ثانية كيسة دوبا ربي مال جران ملعونين أينما ثقفوا ملعونين جتشون أبارا مورا إسانسون جتشا أبارا مورا إسانسون أبارا مورا ربي نسان أباري أينما ثقفوا أخذوا بكم أرقى مرتك أبمانيتي وقتلوا تقتيل أجيف من أجيف من سجتشا كناب ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ونجروه حقوما هركا سينتني حقوما أبدني جرسا إرعا تمالي هما قدى سوالين انتاء نجرا ورقنات بجي إسلاماتي في رفنوت إسلاما في ركون إسلامامتي كاكنا كوني أدب موك أبا جيتشا بكم أرقى ميتك أبا مي أجيف مي أدب موك أبا جيتشا كوني ورى نفاق نعملي فيم ورى نفاق نساني اعتقادي في جيتشو لك أجيتشا كوكم سنة الله في الذين خلوا من قبل أكيما جني هاسا وميكوني مرتي ساتو كرم ربي كيناتو هم ربين كراغو دي ورع مدورة دابل كيسة تلي هم ربين كراغو دي جيشة سنة الله في الذين خلوا ور بديك أبماني أدبمون هم ربين كراغو دي سنة ربي سنك ججي رمومتي إبدنا مقوبة جيشون سنة ربي تي سنة ربي سنن ججي رمو بشان ديبونا مباسيتشون سنة ربي تي سنة ربي سنن ججي رمو أكو مثلا ننتج أدبا قمنيني أدبا مجدشون سنة ربيتي سنة ربي سنين ججيرمو سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا كرا ربي وار ربي كرا قرسان ججيرم انقرتوف جنا أقسما دبين أقسما ور مدورا اللي ور ربدي أكرمتي أدباتورا أما اللي أدب مقامان ون أما دورا غاري جنم غاري ون أما دورا بدو جنم تلين بدو ما أكثت بيكا سنة ربي هن من جديرا مجدشانا ربي سنة سالي ربي نتن جديريني ورى أكا ربي بولا جلتي بولي أمر إسادة غهي هم ترادو قمي أكثت جرات ربي نهاتاتسو درسين كينا ست رابطا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.